صحيح. نكبرها شوي كمان، رجعوا لورا شوي. لهنيك لهنيك أحسن، هنيك أحسن. يا الله. جامع كبير. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال، عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه لكم فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بأرض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الذين آمنوا. ختم السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به. وليه الذي يعني ناصره الذي يستعين به. نعم. وقد تقدم معنى الهجرة والجهاد لغة ومعناه. نعم. والذين آووا ونصروا معطوف عليه. إن الذين آمنوا والذين آووا ونصروا يعني آمنوا لعند في سبيل الله والذين آووا ونصروا يعني مع المهاجرين. نعم. ربي قال: من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والحمد لله يعني والذين اتبعوهم كمان يعني الحمد لله، لكن هون المراد المهاجرون والأنصار والذين آووا ونصروا رسوله. آووا المهاجرين ونصروا رسوله ونصروا هذا الدين. نعم. وهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وانضوى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تبوأوا الدار يعني كانوا هم سكان المدينة من قبلهم من قبل المهاجرين. وانضوى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون. نعم. أولئك رفع بالابتداء. نعم. يعني مبتدا. بعضهم ابتداء ثاني. نعم. أولياء بعض خبره والجميع خبر إن. يعني الجملة خبر إن بداية الآية إن. نعم. قال ابن عباس: أولياء بعض في الميراث فكانوا يتوارثون بالهجرة وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر. قال ابن عباس: أولياء بعض يعني في الميراث. نعم. وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر. يعني قال في الميراث الأصل يعني أولياء أعم من كون ميراث، يعني كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني كيف يعني يأمرون بعضهم وينهون بعضهم وينصر بعضهم بعضا، بعضهم أولياء بعض، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، إيه الولاية شو ثمنها ومردودها؟ أولئك سيرحمهم الله. معنى ذلك إذا ما كنا على هذه الشاكلة وهذا الوصف ما يرحمنا. نعم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك تركنا هذا الوصف، لذلك صار ما صار ونزل ما نزل بنا. لذلك اللهم ردنا إلى دينك وكتابك. نعم. وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر. وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر. نعم. فنسخ الله ذلك بقوله وهو الأرحام الآية. نسخ كله، يعني كانوا يتوارثون، يعني الأنصار والمهاجرون يتوارثون، لكن بعدها نسخ. لكن يتوارث من هاجر مع الأنصار، أما الذي لم يهاجر لا يرث. نعم. لكن كله نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام، يعني القرابة. نعم. أخرجه أبو داود. نعم. وصار الميراث يزبلن بالأرحام من المؤمنين. نعم. ولا يتوارث أهل، هذا شيء ثاني، ولا يتوارث أهل ملتين، يعني كافر، يعني مانع من الميراث الكفر. نعم. ولا يتوارث أهل ملتين شيئا. كذلك نصراني لا يرث يهودي. نعم. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها على ما تقدم. نعم. بيانه في آية الموضوع. نعم. يعني كيفية الميراث، أول شيء نعطي من فرض الله لهم وعينهم، ثم بعدها فما بقي لأولى رجل ذكر. نعم. يعني هذا. نعم. العصبات. نعم. وقيل ليس هنا نسخ، وإنما معناه في النصرة والمعونة كما تقدم في النسخ. يعني ما يعني لا يشمل الميراث، المراد أولياء بعض بالنصرة والمعونة، مثل ما قلنا يعني في قوله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الذي تأمره وتنهاه أنت تنصره. نعم. والذين آمنوا ابتداء، والخبر ما لهم من ولايتهم من شيء. نعم. وقرأ يحيى يعني ولم يهاجروا. نعم. وقرأ يحيى بن وثبان والأعمش وحمزة من ولايتهم بكسر الواو. حمزة فصلة، هذا شيخ شاطر. ولايتهم بالكسر فصلة، فصلة يعني حمزة. نعم. وقيل هي لغة، وقيل هي من وليت الشيء، يقال ولي بين الولاية. نعم. ووال بين الولاية. نعم. والفتح في هذا أبين وأحسن، لأنه بمعنى النصرة والنسب. كله أحسن الحقيقة، لو قال أبين خلاص أبين، أما أحسن هذا كله في الحسن سواء، كله متواتر. وقد تطلق الولاية والولاية بمعنى الإمارة، يعني إلا إذا أراد معنى ثاني للأحسن، يعني شيء آخر. أما أبين، أما القراءات كلها متواترة. نعم. يعني القراءات العشر متواترة، فكله حسن وكله أحسن. أما أبيان هذا يكون في قراءة دون قراءة، يكون أبيان. إيه؟ نعم. الثانية قوله تعالى وإن استنصركم في الدين، يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونا بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم. نعم. فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم. نعم. لو لم يهاجروا، يعني هؤلاء الذين استنصروكم وكانوا لم يهاجروا. نعم. إلا أن يستنصروكم على قوم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني المؤمن ما في عنا نقض عهد، نقض ميثاق، ولو كان من الذين نواثقهم ونعاهدهم كانوا كفرا. نعم. إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليه، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني قلهم نحن بيننا وبينكم ما فينا العهد انتقض ما تغدر، يعني. نعم. ابن العربي إلا أن يكونوا فإن الولاية معهم قائمة. عندها ننصرهم يعني. يعني هؤلاء الذين بينهم وبينهم قتال أو حرب يعني أخذوا منهم أسرى للمسلمين، هؤلاء ننصرهم، ننصر هؤلاء الأسرى. نعم. فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منها عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم، أو حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل، يعني عددنا لا يحتمل، نبذل كل ما لدينا جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد يعني منا درهم. كذلك قال مالك كمان وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شو يعني على المصيبة، يعني الذي جعلتنا نترك إخواننا ولا يأتون على أهلنا على بال. يعني كان بالشام واللهون، يعني الناس كلها بالربوة وكلها ياتام السيارين وكله كأنه ما في شيء أبدا. طيب هذا مين اللي شو مو أخوه؟ فرضنا مجرم لكن مو أخوك. نعم. فلذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون على المصيبة الذي أصابتهم والذي أصابتنا وما انتصرنا لهم، نسأل الله العفو والعافية. فقال لا يبقى لأحد منا درهم. هذا مو هيك مو هيك أخلاقنا، لكن هذا قديم، نسأل الله العافية. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم وأنهم في أسر العدو. واضح الكلام؟ نعم. وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقوة. بأيديهم يعني عندهم مال كثير يعني، وفضول الأحوال. نعم. والقدرة والعدد والقوة والجلد. نعم. الزجاج ويجوز فعليكم النصر، النصر عليك هذا يعني إلزموا، يعني إلزموا النصر. نعم. أو نعم. الثالثة قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قطع الله ولاية بين الكفار والمؤمنين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. نعم. قطع الله ولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعضهم، جعل بعضهم، جعل المؤمنين بعضهم بعضا بدل من كل يعني، والكفار كمان بعض من كل. نعم. يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم. نعم. قال علماؤنا في الكافرة، هلا بنجيب أحكام من هذا الكلام. نعم. قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم لا يزوجها إذ لا ولاية بينهما ويزوجها أهل ملتها. نعم. فكما بس عم يقول علماؤنا يعني المالكية المسألة خلافية. نعم. فكما لا يزوج المسلمة إلا مسلم فكذلك الكافرة لا يزوجها إلا كافر قريب بعضهم أولياء بعض. نعم. لا يزوجها إلا كافر قريب لها أو أسقف أو أسقف ولو من مسلم. نعم. يعني ولو كان يزوجها من مسلم. نعم. ولا يصح عقد مسلم عليها إلا أن تكون معتقاه. نعم. هو يعقد عليها يعني، يعني كانت أمامه معتقة. نعم. نعم. فإن عقد على غير معتقة فسخ إن كان لمسلم. نعم. ولا يعرض للنصراني. نعم. وقال أصبر لا يفسخ عقد المسلم أولى وأفضل. يعني إذا عقد عليه يعني المسألة خلافية. نعم. الرابعة قوله تعالى إلا تفعلوه، الضمير عائد على المبارثة والتزامها، يعني على المبارثة والتزامها. نعم. المعنى يعني سبحانه وتعالى أوصانا وبين ماذا كيف يكون الصحابة يعني أولياء بعض، سواء قلنا بالوراثة أو بالنصرة أو بكل شيء. يعني إذا ما فعلنا هذا قال يعني تكون فتنة. نعم. المعنى إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون، يعني إلا تتركوهم، يعني إلا لا نفي، وتتركوهم كمان نفي، يعني إذا بقيتم على هذا وما فعلتم تكون فتنة. نعم. إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون. نعم. وقيل هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي، يعني ما لها علاقة بالوراثة، بالتناصر والمؤازرة. إذا ما فعلنا هذه يعني إذا تركناها تصير مشكلة. نعم. ابن الجزم وهذا إن لم يفعل فقع، يعني هذا الذي قاله سبحانه ببداية الآية إن لم يفعل تقع الفتنة عن قريب. نعم. فهو هذا القول الثاني آكد من الأول، يعني بالوراثة الموارثة. نعم. وذكر الترمذي عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فيه. يعني هذا مثل هذا، يعني نظر تنظير للمسألة، يعني إذا ما فعلنا ما أمر الله بقاسم المشترك بين النصرة وبين يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، كل كلاهما يعني عدم طاعة الله وفيها معصية الله، فتكون الفتنة في الأرض والفساد، وهذا الفتن هذا اللي عم يصير، يعني أمور الزنا وفلتنة النسوة، وكمان معاصي الشباب، إيه هذا من هذا. نعم. إلا تفعلوه تكون فتنة وفساد كبير. يعني من جملة الفتنة، يعني قال عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوا تكون فتنة. شو الفتنة؟ يعني ما منلاقي الناس كلها تفتش عن المال، شو عنده؟ سيارته، بيته، 3 مفاتيح، ومن هالأشياء. معنى ذلك أيها الشباب انظروا أنكم لن تعطوا لم تزوجوا إلا إذا كان عندكم هذا، يعني اتركوا دينكم واتبعوا دنياكم. وهي أي فتنة مثل هذه الفتنة؟ عندها الإنسان بده يحصل المال سواء كان من حلية أو من حرم من حرام، أنه هذا مبدأ الناس هيك صار. وإذا كان مبدأهم الدنيا دنوا وتدنوا، صاروا يقدموا الفاني على الباقي، يعني يقدم غير الله على الله. وهؤلاء يكذبون بالقرآن، والله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. كذابين هذول، هاي الفتنة، نحب غير الله أكثر من الله. الواقع هيك عم يصير. لك يا أخي بدنا مصاري، بدنا مال، بدنا كذا، ومن هذا أنه ما بيتزوج إلا يكون عنده مال، هاي الفتنة. ما بيتزوج إلا يكون له جاه، قد ما معك قد تسوى، قد ما معك تسوى، هيك صار الإنسان. هذا الدنيا عرض فاعل زائل لا يغتر به أرباب البصائر، هيك قال. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه، شو كان وإن كان فيه؟ يعني ما فيه ما يمنع، يعني ما يمنع من تزويجه. قال إذا جاءكم، أعادها عليه الصلاة والسلام. قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. نعم. قال حديث حسن غريب. نعم. وقيل يعني بينها، يعني اللهم صل يعني جعلها قاعدة وسبيل صراط ندخل فيها ونتبعها، يعني دينك دين وخلق، ما في دون دين وخلق ما متزوج. معنى ذلك كل الناس يفتش عن الدين والخلق. هلا مو صحيح هذا، الناس لا تفتش عن دين وخلق، يعني نسأل الله العفو والعافية. وهذا الفساد وهي الفتنة اللي صار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. وقيل يعود على حفظ العهد كما قلت لتلا يعني إلا تفعلوا تكن فتنة. نعم يعني هذا العهد والميثاق الذي نعم الذي تضمنه قوله إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق، يعني إذا كانوا يعني من الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا هؤلاء إن استنصروكم فانصروهم، إلا تفعلوا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني لا تنقضوا العهد، إلا تفعلوا يعني تثبتون على عهدكم وتنقضون كمان تكون فتنة، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني أوامر الله نفعلها وننفذها كما أنزل سبحانه وتعالى وكما أمر. نعم. وهذا إن لم يفعل فهو الفتنة نفسها، يعني القاسم المشترك في كل المسائل يعني معصية مخالفة الله هي الفتنة والفساد، دقت أو جلت يعني صغرت أو كبرت. نعم. وقيل يعود على النصر للمسلمين المستنصرين في الدين. نعم. وهو معنى القول الثاني. نعم. القول الثاني اللي مر. نعم. قال ابن إسحاق جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم، وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض، ثم قال إلا تفعلوه وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمنين تكن فتنة أي محنة بالحرب ومن جر معها من الغارات والجلاء والأسر. نعم. والفساد الكبير ظهور الشرك. نعم. قال الكسائي ويجوز النصب في قوله تكن فتنة يعني يجوز يعني عربية. نعم. على معنى تكن فعلتكم فتنة وفسادا كبيرا. نعم. حقا مصدر أي حققوا إيمانهم بالهجرة والنصرة، وحقق الله إيمانهم بالبشارة في قوله لهم يعني قوله يعني يقوله هذا كلام ربنا حقا يعني هو الثابت هو الذي لا يتغير. نعم. لهم مغفرة ورزق كريم أي ثواب عظيم في الجنة. نعم. الخامسة قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان، يعني بيعة الرضوان بالحديبية كانت يعني سيدنا النبي بايع المسلمين الذين كانوا معه على القتال لأنه بعث سيدنا عثمان يتفاوض مع كفار قريش وأطال ظن أنهم أخذوا بايعهم على القتال، وحتى بايع من جعل يد في يد منه عليه الصلاة والسلام قال وهذه عن عثمان نقاته وكلهم بايعوا صار لهم شأن هؤلاء. نعم. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى. نعم. والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين، يعني هذا صلح الحديبية. نعم. ثم كان فتح مكة. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. نعم. فبين أن من آمن وهاجر من بعد يلتحق بهم، ومعنى منكم أي مثلكم في النصر والموالاة. نعم. يعني مثلكم بالنصر والموالاة مو بالهجرة لكن بالثواب يلتحق بهم بهذا. نعم يعني منكم صار مسلما يعني. نعم. السادسة يعني منهم لو كان من كفار قريش صار منكم صار منكم منهم يعني. نعم. يعني ما هي مو يعني بدنا نعمل عليه وصمة عار أو شيء، أنت تأخرت أنت ما هجرت بي عليك لا خلاص. نعم. السادسة قوله تعالى وأولو الأرحام ابتداء والواحد ذو والرحم ولو يعني مفردة ذو يعني ما لا مفرد من لفظها من ما أقول نساء شو مفرد نساء امرأة شو نقول نس يعني لا امرأة كمان ألو ما لا مفرد من لفظة واحد من معناها الواحد ذو ألو وأولو الأرحام والرحيم نعم جمع أرحام والمراد بها هنا العصبات دون المولود بالرحم يعني دون قرابة النساء نعم ومما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب وصلتك رحما نعم لا يريدون قرابة الأم هو رحم يعني أقرباؤك من جهة أبيك ومثل ما كان يعني يقولوا بنونا بنو أبنائنا وبناتهن بنوهن أبناء الرجال الأباعد نعم قالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث كذا قال ابن هشام يعني ابن هشام قال هي أخت النضر ابن الحارث هذا الذي قتلوا عليه الصلاة والسلام ومر معنا وكان يؤذي شديد الإذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال السهيلي الصحيح أنها بنته ليست أخته أنها بنت النضر لا أخته نعم في كتاب الدلائل ترثي أباها حين قتله النبي صلى الله عليه وسلم ترثي أباها نعم حين قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا بالصبر صبرا يعني حبسوا ومات يعني لا أكل ولا شرب نعم نسأل الله العافية يا راكبا يعني مثل ما فعل يعني عمل وكتر يعني هذا كثيرا يعني يقول شو عم يتكلم هذا محمد عم يجيب أساطير الأولين كل قالوا كل ما ورد أساطير الأولين من كلامه قالوا نعم يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت والأثيل يعني ما كان في المدينة موضع قريب من المدينة مظنة نعم من صبح خامسة وأنت موفق يعني لما بيصل الإنسان بيكون قطع شيء خمس أيام حتى يصل لهذا المكان من صبح خامسة وأنت موفق يعني مشيت وما صار معك شيء يعني ولا إذا صار معه شيء يعني حيطول أكثر من أربع خمس أيام نعم أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق النجائب يعني النور يعني مني إليك وعرفت يعني ما إن تزال يعني ما تزال يعني دائما يعني عم تبعث له تحيات دائما لأبيها نعم مني إليك وعبرة مسفوحة عبرة يعني دمعة جيدة يعني جيدة وتجود فيها جادت بواكفها وأخرى تخنق يعني أوقات بتبكي وأوقات ما بتطلع الدمعة نعم هل يسمعني النضر يعني مثل ما بيقولوا نشفت دمعته وأخرى تخنق نعم هل يسمعني النضر هل يسمعني النضر في يعني هل يسمعني النضر يعني أباها إن ناديته نعم كيف يسمع ميت لا ينطق يعني كيف يسمع ميت لا ينطق أمحمد يا خير يعني أمحمد يعني يا محمد هي الهمزة أداة نداء للقريب يعني أمحمد يا خير ضئني كريمة ضئني كريمة قريب كريمة يعني في قومها يعني يا طيب الأخوال والفعل فعل أمواريق يعني يا طيب الأعمال يعني الأعمام يعني يا طيب من جهة أبيك ومن جهة أمك يعني صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون معم مخول نعم ما كان ضرة لو مننت وربما من الفتى وهو البقية إيه من الفتى مين الفتى قولوا لا فتى إلا علي الفتى الحقيقة مو معنى الفتي البدو بيقولوا الفتي فتي الله يبارك بالفتي الفتى يعني الصغير لا الفتى أعم من هيك وأكثر من هيك فتى التي يتلقى المصاعب يعني أمر مخوف أنا هذا الفتى وهذا مقام من مقامات يعني أحوال أهل التصوف، بيكون يعني منها يعني بيقولوا التوبة، الإنابة، الصبر، المحبة، الخشوع. شيخ محدين الله يرضى عنه ومدنا مدده، أنه الشطرنج العارفي، يعني كيف تمشي. من جملتها الفتوة، صار عندك فتوة يعني أمر مخوف، أمر غير جيد، إيه أنت بتتصدى له. نعم. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، يعني اللي بده يرفعها صار مستهدف، هي اسمها فتوة. نعم. ما كان ضرة لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. نعم. لو كنت قابل فدية لفديته بأعز ما يفدى به ما ينفق، يعني بكل شيء يعني. نعم. فالنظر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. نعم. ظلت سيوف بني أبيه تنوشهم لله أرحام، يعني بني أبيه يعني قرائبين يعني من نفس العشيرة. نعم. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام، وهذا وجه الدلالة فيه، لله أرحام هناك تشقق تقطع، يعني ما شاء الله يوم يحكم. نعم. صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد، يعني رسف المقيد شو الرسف؟ قول يعني رسف يرسف أو رسف يرسف، يعني مشى مشي المقيد. نكبر يا الله يرحمه. شبك ماشي مثل المكتاب، شبك ماشي مثل المكتاب، فرد حالك يمدك من شبك امشي منيح. كانوا رحمة الله عليهم. وإرساف الإبل، إرساف طردها مقيدة، هذا من القاموس ومن عندي. نعم. فالرسف مشي بالقيد، يعني صبرا يقاد إلى المنية متعبا، يعني شلون بدي أصبر يعني أمشي بهذا. رسف المقيد وهو عان، شو عان؟ أسير. يعني نساءهن عوان، النساء هن عوان، عوان مثل الأسير، إذا بدك ترحمها يعني. وهو عان موثق، يعني أسير مكتف، يعني نسأل الله العافية. ثم قال السابعة، ابن وعفا للسابعة، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا، وفرج عنا وعن المكروبين، ولا تؤاخذنا بما قصرنا وما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين. اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نبيك. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا في حصنك الحصين يا ذا الجلال والإكرام، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه، يا رحمة. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.